الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. وضيفنا في هذا الدرس كما قد علمتم فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حفظه المولى عز وجل، وشيخنا الكريم معروف عندكم في الساحة الدعوية في هذا البلد وفي غيره من خلال دروسه وخطبه، وكذلك من خلال كتاباته ومقالاته النافعة في مجلة الإصلاح حرسها الله عز وجل. وشيخنا بارك الله فيه رغم برنامجه المكثف في الدروس خاصة هذه الأيام، إلا أنه حضر معنا ولبى الدعوة وأجاب نداء أبنائه للمشاركة في هذه الدورة، لأن الشيخ هذه البلدية لها ربما مكان خاص في قلب الشيخ جزاه الله خيرا، لما له من ذكريات فيها ولما تواجد فيها خلال سنوات طوال مع أهلها. فالشيخ دائما يشتاق إلى هذه المدينة ويحن إلى أهلها، وكلما سنحت له الفرصة فإنه يتواجد مع إخوانه ومع أبنائه ليجود عليهم وليعلمهم بما فتح الله عز وجل عليه من علم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي عمله. وتعلمون أن الشيخ مشتغل كثيرا بعلم التفسير في دروسه وحلقاته، ولأجل هذا كان الموضوع الذي سيتكلم فيه متعلقا بالتفسير في تفسير آيات الصيام من سورة البقرة. وحتى لا نطيل بهذا التقديم، فإن الأولى بالتكلم في هذا المجال هو شيخنا حفظه الله، فندع المجال إليه مسددا وموفقا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسدي شكري ابتداء إلى الإخوان القائمين على هذه الدورة وما بذلوه من جهد وسعي حثيث، وهم مشكورون على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم سدادا وتوفيقا ورشدا ونجاحا إن شاء الله في أعمالهم جميعا، وخاصة ما يتعلق بهذه الدورات العلمية النافعة التي ينبغي أن تعمم في المساجد وفي الأحياء حتى يستفيد الناس. وكما قال الشيخ الإمام إمام هذا المسجد، ما دام الموضوع في التفسير اخترنا هذه الآيات الكريمات البينات من سورة البقرة التي جاء فيها ذكر هذه الفريضة وهذه العبادة العظيمة التي تعبدنا الله عز وجل بها، وأمرنا بأن نقوم بها أحسن قيام من خلال ما يجب تعلمه والتعرف عليه من أسرارها وحكمها وأحكامها ومنافعها ومسائلها. لأن من المعلوم عندكم جميعا أن المرء لا يتعبد الله عز وجل عن جهل، وإنما ينبغي له أن يعلم. فالعلم مقدم على العمل، العلم قبل العمل، هذه مسألة معروفة، حتى يكون هذا العمل موافقا للشرع عز وجل. وهذا معنى الاتباع، أي ينبغي على الإنسان أن يكون متبعا في عبادته، لا تصح منه العبادة إذا خالف الشرع وخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شروط العبادة أيضا الإخلاص، وهو أن يخلص المرء عمله وعبادته التي قام بها لله تبارك وتعالى، يعني يمتثل الأمر أو يجتنب النهي إيمانا بالله تبارك وتعالى واحتساب للأجر والثواب. ومعلوم لديكم أيضا أن هذه الفرائض وهذه العبادات التي كلفنا الله تبارك وتعالى بالقيام بها ذكرها في كتابه وبيّن بعض أحكامها وحكمها في القرآن الذي جعلها الله عز وجل هدى للناس، أي جعله هداية لهم أو هادي لهم للخيرات لما فيه من البيان والحق والفرقان، كما سوف يأتي في بعض الآيات التي سوف نتناولها بالشرح. يقول الله تبارك وتعالى حاثا عباده على القيام بهذه العبادة العظيمة وهي فريضة الصيام، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات افتتح الله تبارك وتعالى هذه الآيات بقوله: يا أيها الذين آمنوا. ويا أيها الذين آمنوا خطاب مخصوص، أي خص به طائفة من الناس، لأن الخطاب الذي في القرآن على ثلاثة أنواع: خطاب لجميع الناس ويشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وهو في قوله تعالى: يا أيها الناس. وهذا يأتي إذا كان الأمر يهم الجميع، اللي عنده سيارة ماروتي حمراء وياريس هم غالقين على الجيران، ماذا بهم؟ يزيحون السيارة، بارك الله فيها. قوله: يا أيها الناس، إذا كان الأمر مما يخص الفريقين، يخص الكفار وأهل الإيمان، يأتي الخطاب بهذا: يا أيها الناس، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالساعة أمرها عظيم وأهوالها مخوفة، يخافها الكافر ويخافها المؤمن، وقد يخص الخطاب الكفار دون غيرهم، كقوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، لأن الكافر يوم القيامة يكون، لأن المؤمن يوم القيامة يكون في نعيم، ولهذا لا يعتذر، لا يقول: ربي أرجعني إلى الدنيا لأعمل صالح. لهذا الاعتذار والرجوع والتشبث بالأعذار هذا شأن الكفار، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. والخطاب الذي يخص أهل الإيمان هو الذي جاء في كثير من آيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب ربما جاء في القرآن أكثر من 50 مرة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. وأنت إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا، ترقب أحد أمرين: إما أمر وإما نهي، أمر يجب امتثاله ونهي يجب اجتنابه. ولهذا قال العلماء: إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا، فافتح لها أذانا، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه، كما روي هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا، ف فاعلم أن ما سوف تمتثله من أوامر هذا من مقتضيات الإيمان، هذا إما أن يثبت إيمانك وإما أن يزيد في إيمانك. وإذا تركت الامتثال لأمر أو وقعت في النهي المأمور باجتنابه تكون قد تخلفت عن مقتضى هذا الإيمان، فهذا يدل إما على ضعف في الإيمان أو نقص في الإيمان. وهنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذن هذا أمر. قال تعالى كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والذي فرض هو الله عز وجل، لأن إذا جاء في القرآن كتب أو كما جاء في الآية الأخرى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الذي أحل لنا هو الله عز وجل، لأن التحليل والتحريم بيد الله، التحليل والتحريم بيد الله، لا يجوز الإنسان أن يحل شيئا أو يحرم شيئا إلا من نص واضح صريح في الكتاب أو السنة. الذي يحل لنا ويحرم هو النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتي بالأمر من الله عز وجل ويكون الدليل من القرآن، وإما أن يوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فيحرم على الناس شيئا ويحل لهم شيئا. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يحلل شيئا أو أن يحرم، يعني بمقتضى الاستنباط، إذا لم يكن له دليل صريح في تحريم ذلك الشيء أو تحليله، لأن الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أفتي في بعض المسائل أو استفتي في بعض المسائل ولم يكن جازما في ما يصرح فيه لأن الدليل لم يستبين له أو أن دلالته غير واضحة، لا يقول هذا حرام أو هذا محرم أو هذا حلال، ربما يستعمل عبارة أخرى، يقول هذا لا يعجبني، هذا لا بأس به، هذا مما لا ينبغي فعله، كما هو معروف من كلام أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله. حتى الإمام مالك لما كان سئل عن الغناء يقول هذا يفعله الفساق عندنا، يعني إشارة إلى أنه لا يملك النص الصريح الذي يحرم هذا. وهذا لا يعني أن الغناء ليس بحرام، لأنه قد يؤخذ ويستدل من أدلة أخرى. الحاصل أن أهل العلم إذا لم يكن عندهم دليل واضح صريح أو قاعدة في الاستنباط دقيقة فإنهم لا يجرؤون على الحكم على الشيء بأنه حلال وحرام. ولهذا قالوا أن التحليل والتحريم هو بيد الله عز وجل. فالصيام كتبه الله عز وجل، كتب هذا من صيغ الوجوب، كتب بمعنى فرض، والذي كتبه هو الله عز وجل، لأن صيغ الوجوب كثيرة، أحيانا تكون بمعنى فرض، أحيانا تكون بمعنى أوجب، أحيانا تكون بمعنى كتب، أحيانا يترتب على ترك ذلك الأمر وعيد من غضب من لعنة من نار، هذا يبين أن الأمر مفروض وأنه واجب. فمن صيغ الوجوب البليغة هذه الكلمة كتبة، يعني فرض وسطر فهو واضح. كتب عليكم الصيام أي على المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كتب عليكم الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما عن الكلام، أي لا تأكل، بدليل قولها بعد ذلك فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا تعريف لغوي للصيام. أما التعريف الشرعي الاصطلاحي للصيام فهو كما قال العلماء هو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهنا وقفة عند هذا التعريف، لأن بعض الناس لما يعرف الصيام يقول هو التخلي أو ترك المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ليس بصحيح، لأنه هذا قد يفعله غير المؤمن، حتى الكافر إذا كان عن إضراب عن الطعام هل يقال له صائم وأنه قام بالعبادة؟ أو المريض الذي لا يستطيع أن يأكل، لكن قال التعبد لله بمعنى هذا الترك والتخلي عن الطعام والشراب والشهوة يفعله تعبدا لله، يعني يعلم بأن الله عز وجل هو الذي فرض عليه هذا، وأن الله عز وجل مراقبه، وأن الله عز وجل محاسبه، ولهذا لابد أن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. إذن فهو التعبد لله. التعبد يكون بالإيمان بأن الله عز وجل هو الذي فرض هذا، ويكون باحتساب الأجر، أن تنتظر الثواب الموعود به من الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بمعنى أن هذا الفضل لا يحصل للمؤمن إلا إذا صام رمضان محصلا لهذين الأمرين: الإيمان والاحتساب. كتب عليكم الصيام، قال: كما كتب على الذين من قبلكم. كما، الكاف هنا حرف جر والماء مصدرية، وهذه تفيد التشبيه. قال: كما كتب على الذين من قبلكم. ومعروف عند العلماء أن هذا التشبيه ليس المقصود به أنه تشبيه في كل معنى الكلمة، يعني ليس معنى أن الصيام الذين من قبلنا كصيام أهل الإسلام في المدة وفي الزمن وفي الطريقة، ليس هذا المعنى. هذا كما يقال تشبيه للكتابة بالكتابة، للمكتوب بالمكتوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فليس معنى هذا الحديث أن الناس يرون، أي أهل الإيمان لما يدخلون الجنة، يرون الله عز وجل كما يرون القمر، يعني الله عز وجل كصورة القمر. هنا ليس التشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني لما الإنسان ينظر إلى القمر ليلة البدر ليس هناك ما يحجبه عن القمر، لأنه لا تكون أشعة ولا شيء، ينظر إلى القمر بدون أن يحدث له خلل في هذه الرؤية، يشبع يمتع نظره وهو ينظر إلى القمر، بخلاف لو نظر إلى الشمس فإنه لا يستطيع. فهذه الرؤية هي التي تحصل لنا يوم القيامة عندما يكرمنا الله عز وجل إذا دخلنا جنته بالنظر إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: هذا الصيام الذي فرضته عليكم يا أهل الإسلام هو مفروض أيضا على من سبقكم. قال: كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلنا ليسوا فقط هم اليهود والنصارى، فيشمل اليهود والنصارى ومن كان قبلهم أيضا، اليهود والنصارى ومن كان قبلهم، أي كتب الله عز وجل عليهم الصيام، ولكن لا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا، لا في المدة ولا في الزمن ولا حتى في الكيفية. قد يصومون على أشياء ونحن قد لا نصوم عنها، وقد يصومون أيام ونحن قد نصوم شهر كما هو معلوم، لكن فرض الصيام هذا كان فرضه الله سبحانه وتعالى على الذين كانوا من قبلنا. هذا التشبيه فيه فائدتان. لماذا قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم؟ الأمر الأول أو الفائدة الأولى هو فيه تسلية لهذه الأمة، حتى لا يقال أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بعمل شاق دون غيرنا، وهذا كقول الله عز وجل في القرآن: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لن يخفف الله عز وجل عنكم العذاب يوم القيامة إذا كنتم جميعا كما هو الحال في الدنيا، لأن الحال في الدنيا أن الناس إذا كانوا مشتركين في العذاب وفي المصيبة يهون عليهم الأمر، يعني يسهل عليهم الأمر، إذا شاركك غيرك في المصيبة وفي العذاب يسهل عليك الأمر. ولهذا لما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المؤمن لما يقول لسنا نحن فقط الذين أمرنا بالصيام، بل سبقنا الذين كانوا قبلنا وقد صاموا، فأنت إذا علمت أن غيرك قد شاركك في المشقة وفي العذاب هان عليك ذلك الأمر، كما قالت الخنساء ترثي أخاها: ولولا كثرة البكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، بمعنى لولا أن، والخنساء معروفة هذه شاعرة، مات أخوها صخر وحزنت عليه وبكت عليه ظهرا، فكانت تقول: ولولا كثرة البكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فسلت نفسها بكثرة من رأت من المصابين. فقوله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، فائدة هذا التشبيه أنه فيه تسلية لهذه الأمة. الفائدة الثانية استكمال هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا وفضلا للفضائل، الله عز وجل أراد لها الخير أن يستكمل لها جميع الفضائل التي كانت في الأمم السابقة، ومنها الصيام، لأن الصيام من أعظم الفضائل ومن أفضل الطاعات ومن أزكى القربات، لأن المرء يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله عز وجل، ولهذا اختص الله عز وجل به دون سائر الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لله عز وجل، اختص به الله عز وجل. إذن فأجره غير محمود، غير محدود. ففائدة هذا التشبيه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستكمل الفضائل لهذه الأمة، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هذه للتعليم كما يقول العلماء، وفيها بيان للحكمة التي من أجلها شرع الصوم. الله عز وجل شرع العبادة لحكم كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، أحيانا قد لا يعلمها الإنسان. مثلا لو تقول: ما الحكمة في جعل صلاة الظهر 4 ركعات؟ هذه قد لا يدركها الناس، لكن بعض الحكم تظهر في بعض العبادات، وخاصة التي يصرح بها. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى العلة من فرضه الصيام على المؤمنين، قال: لعلكم، لعل هنا للتعليم، لعلكم تتقون، يعني تحصل لكم فضيلة التقوى. إذن التقوى وهي مخافة الله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وسخطه وقاية، تجعله ممتثل للأوامر مجتنبا للنواهي. وقد عرفها طلق بن حبيب رحمه الله بأنها: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. هذا من أنفس ومن أوجز ما قيل في تعريف التقوى كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن قال الله عز وجل: لعلكم تتقون، يعني أنتم تصومون لأجل أن تحصل لكم هذه الفضيلة العظيمة. إذن التقوى عظيمة، غاية عظيمة ينبغي أن يسعى لها الإنسان، لكن الوسائل التي توصل إلى هذه الغاية على أن تكون واجبة، لأن الذي يوصلك إلى الغاية العظيمة له نفس الحكم، يعني الوسيلة يكون لها نفس حكم الغاية. فإذا كانت التقوى واجبة فإن الوسائل الموصلة إليها تكون واجبة، ومن الوسائل الموصلة للتقوى هو الصيام، هو تعبد الله عز وجل بالصيام. ويتفرع أيضا عن هذه الفائدة اعتبار الذرائع. ما معنى اعتبار الذرائع؟ بمعنى أنه ما كان ذريعة ووسيلة للحرام يجب تركه وإن لم يكن حراما في ذاته. فأنت تعلم أن مثلا الاختلاط بالنسوة والتحدث إلى النساء ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة وهكذا. فاعتبار الذرائع بمعنى أن كل ما يوصل إلى الحرام يجب ابتعاده، كل ما يوصل إلى طاعة الله عز وجل أخذ نفس الحكم. هذا هو اعتبار الذرائع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لما أخبرنا عن خروج الدجال في آخر الزمان بما أمرنا، أمرنا أن نبتعد عنه، يعني لا أن نلقاه ثم بعد ذلك نلجأ إلى الله عز وجل، أمرنا بأن نبتعد عنه، لأنك إذا قربت منه ربما وقعت في الضلال وضعف إيمانك وآمنت بهذا الدجال الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبتعد المؤمن عنه. فقال: لعلكم تتقون. ثم قال تعالى: أياما معدودات، بعد أن بين العلة من فرضه الصيام على المؤمنين، بين أن هذه الأيام التي أمرنا الله عز وجل بها ليست أيام أو شهور بحيث يكون فيها مشقة، قال: أياما. أياما بمعنى أيام، هنا يكون التقدير فيها أي أمركم أن تصوموا أياما معدودات، يعني أيام هنا في الإعراب يقال له مفعول، لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله، فيكون التقدير أن تصوموا أياما معدودات، يعني أمركم الله عز وجل أن تصوموا أياما، وأيام نكرة. النكرة تفيد أحيانا القلة، وأحيانا تفيد الكثرة، وأحيانا تفيد العظمة، وأحيانا تفيد الهون، حسب السياق الذي ترد فيه. لكن الهون لما قرنت بصفة وهي معدودات دلت على أن هذه الأيام قلائل، يعني محسوبات، يعني ليست شهورا وليست أسابيع كثيرة، بل هي أيام، يعني أربعة أسابيع، وهي لا تزيد عن 29 يوم أو 30 يوم، أياما معدودات، معدودات بمعنى محسوبات. ولهذا ما يمكن أن يقال أن صيام رمضان يكون 28 يوم، كما لا يكون صيام رمضان 31 يوم، هذا أبدا. أياما معدودات حددها الشارع، وهو صيام الشهر كاملا أياما معدودات. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا كالاستثناء، هذا كالاستثناء، لأن قوله قبل هذا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا يفيد أن الصيام مفروض على الجميع، على المسافر وعلى المقيم وعلى القادر وعلى العاجز وعلى المريض وعلى الصحيح. فهنا قال: فمن كان منكم مريضا، هذه رخصة من الله عز وجل، لأن هذه الشريعة كلها يسر. الله عز وجل ما جعل حرجا عن الناس في دينهم، ما جعل عليكم في دينهم من حرج، بل قال في آية الصيام بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا قال: فمن كان منكم مريضا، أي هذا الذي حضره الصيام وأدركه الصوم، فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة يعني له أن يترك الصوم ثم يقضي أياما أخرى، يعني أيام مغايرة، عدة من أيام أخرى، المعنى أن له أيام أخرى يقضيها بعد أن يرجع إن كان مسافرا، أو أن يشفى إن كان مريضا. فعدة من أيام أخرى تقديره فعليه عدة من أيام أخرى. ويمكن أن يقال في الواجب أو المكتوب أن يكون عليه عدة من أيام أخرى يقضيها بعد أن يرجع من سفره أو أن يشفى من مرضه. فمن كان منكم مريضا، هنا لابد من وقفة. الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن المريض لا يصوم، أو على الأقل يرخص له في الفطر ولا يصوم، وهذا هو الصحيح، بخلاف من قال من بعض أهل العلم كالظاهرية، قالوا أن المريض إذا أفطر إذا أو المسافر إذا أفطر في رمضان فإنه حتى وإن صام فإنه لا يجزئه ذلك الصوم، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخرى. وهذا لو أخذنا بظاهر الآية قد يكون صحيحا، لكن يرد عليه من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر، ولم يقل بأن الصائم إذا كان في السفر وأراد أن يصوم أن صومه باطل. فهمتم؟ المريض الذي يرخص له في الفطر من هو؟ قال العلماء: المرض الذي يتأخر، الذي يشق على صاحبه، أو يتأخر معه البر، أو يفوت به العلاج. إذا كان في المرض هذه الأشياء الثلاث فإنه يفطر المريض، بمعنى لو قال الطبيب مثلا للمريض: أنت عليك أن تتناول الحبوب كل أربع ساعات، فإنه يجب عليه أن يفطر، لأنه لو لم يتناول الحبوب لتأخر البرء مثلا أو فاته العلاج، فضلا على أن يتضرر بتركه الأكل أو شربه الدواء. المريض قد تكون له ثلث حياة في حال مرضه. إذا قلنا بأن إنسان مرض مرضا، لكن هذا المرض لا يشق عليه ولا يتضرر به، هل هنا يفطر أم لا؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يفطر بل يصوم، لأن هذا المرض ليس فيه مشقة وليس فيه ضرر. مثال ذلك: إنسان جرح في أصبعه، هذا لو قيل، لو تقول الإنسان: ما الذي أصابك؟ يقول لك: أنا عندي مرض أو مريض من جرح في أصبعي. لكن هذا لا علاقة له بالصوم، بمعنى لو أفطر ما عنده علاقة بهذا، هو حق المريض، كالإنسان مثلا الذي تكون عنده حمى خفيفة مثلا وليكن عنده سعال، هو نوع من المرض، لكن إذا صام لا يتأخر البر، لا يفيده العلاج. إذن من كان مريضا مرضا لا يشق معه الصوم ولا يتضرر به صاحبه فإنه يصوم. متى لا يصوم؟ في حالات. إذن قلنا الحالة الأولى إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر به الصوم فإنه يصوم ولا يجوز له الفطر. هناك حالة ثانية، إذا كان مريضا ويشق مع يشق عليه الصوم ولكن لا يتضرر به، يعني يشق عليه الصوم، يعني الصوم يجيه شوية شديد لكن لا يتضرر به، هنا الصوم في حقه مكروه، الصوم في حقه مكروه، هو يشق عليه لكن لا يتضرر به. لماذا مكروه في حقه؟ لأن هذا عدول عن رخصة الله عز وجل، عدول عن رخصة الله عز وجل، لأن المريض الله عز وجل أعطاه رخصة وهو ما أخذ بالرخصة. هناك حالة ثالثة، أن المريض إذا صام يتضرر بالصوم، إذا كان المريض إذا صام يتضرر بالصوم فهنا الصوم عليه محرم. الدليل أن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذه ثلاث حالات للمريض، ثلاث حالات للمريض، إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر مع الصوم فإنه يصوم ولا يفطر، إذا كان يشق عليه الصوم ولكن لا يتضرر بالصوم فالصوم بحقه مكروه، أما إذا كان يتضرر بالصوم ومن باب أولى سيشق عليه فإن الصوم في حقه محرم لا يجوز له أن يصوم. ثم قال تعالى أو على سفر، المسافر أيضا رخص له في الإفطار. وهنا انظروا إلى دقة في التعبير، لم يقل الله عز وجل في سفر، يعني فمن كان منكم مريضا أو في سفر، لأنه قال في سفر يفهم منه أن الذي يفطر هو الذي يكون في حالة السفر، الذي يسميه العلماء المسافر السائر لا المسافر النازل. لكن لما قال على سفر يعني يمكن أن يكون الإنسان قائم في بلد، جاء إلى بلدة وأقام فيها مدة لكن ليست نيته الإقامة، إذن هو على سفر، إذن هذا أيضا يجوز له ماذا؟ يرخص له في الإفطار حتى وإن كان مقيما في تلك البلدة لأيام لا يدري عددها، فإنه يرخص له ذلك. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما فتح مكة بقي 19 يوما فيها وهو يقصر الصلاة ويفطر حتى انسلخ الشهر، أفطر 19 يوما وهو مقيم في مكة عام الفتح. إذن هذا يدل على أن الإنسان إذا كان على سفر أو في سفر رخص له، لكن قال على سفر ليفهم أن المسافر إذا كان في بلد ولم ينوي الإقامة فإن له الرخصة في الإفطار. المسافر له حالات، هي كما الحالات التي عند المريض، له ثلاث حالات المسافر. الحالة الأولى أن يكون الإنسان في سفر لكن لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر بالصوم، هذا هل الأفضل في حقه الصوم أو الفطر؟ يعني لا يتضرر ولا يشق عليه الصوم، كما اليوم مثلا الإنسان يأخذ سيارة يذهب إلى تيفازا ولا يذهب إلى مدية، يروح في سيارة تعتوارق ولا كذا ساعة وصلوا يعود، هذا سفر، ومع ذلك هل نقول له يفطر؟ إذا لم يجد مشقة فإن هذا الصوم في حقه أفضل، الصوم في حقه أفضل، ولكن إن أفطر كان مرخص له يعني يجوز له الفطر، لكن الأفضل أن يصوم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، جاء في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان الحر شديدا حتى إن أحدنا كان يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال وما فينا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو رواح، كانوا صواما، وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح، ولهذا قال العلماء أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فإن الصوم في حقه أفضل. لماذا؟ لأنه أسهل في إبراء الذمة. يعني إنسان ما دام صام مع الناس هذا أبرأ ذمته، لأنه قد يأتيه بعد ذلك شوال وشهور الأخرى، وربما قد يعجز خاصة إذا لم يكن متعودا على الصوم، فربما يدركه رمضان آخر وما صار. إذن الصوم في حالة السفر إذا كان قادرا عليه الإنسان هذا أسرع في إبراء الذمة أولا، ولأن القضاء قد يثقل على بعض الناس. والأمر الثالث أن الإنسان إذا رأى الصائمين معه حتى وإن كان ذلك اليوم يعني حره شديد فإنه يسهل عليه الصوم، لأنه كما قلنا في الحديث الماضي أن الإنسان إذا رأى من يشاركه في المشقة وفي العذاب يسهل عليه ذلك العمل حتى وإن كان شاقا. ثم إن ذلك الصوم يصادف رمضان وهو أفضل من أن يصومه في غير رمضان. هذه حالة أولى، إذا كان الإنسان في سفر لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، لكن يرخص له الفطر. الحالة الثانية حالة المسافر، أنه إذا كان في السفر وأراد أن يصوم لكن وجد مشقة في صيامه، المشقة هنا غير شديدة، يعني وجد مشقة لكن غير شديدة، ما هو الأفضل في حقه، الصوم أو الفطر؟ يعني وجد مشقة ما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل في حقه الفطر لا الصوم، لأنه وجد مشقة وهو مسافر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناس في بعض الأسفار ورأى زحاما ورجل بين الناس يظلل يعني في ظل يروحون عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا هذا صائم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر يعني ليس من التقوى وليس من الطاعة أن يصوم الإنسان في السفر حتى يصل به الحال إلى مثل هذا. وهنا قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من كان حاله حال هذا الرجل يعني كان في السفر ويشق عليه الصوم فلما يصوم؟ إذن الأفضل في حقه ماذا؟ الفطر. تأتي الحالة الثالثة للصائم، الحالة الثالثة ما هي؟ أن الإنسان إذا كان في سفر ووجد مشقة شديدة أو سيعلم أنه سيقع في مشقة شديدة الصوم هنا في حقه متعين، هنا لابد أن يصوم، هنا لابد أن يفطر. الفطر في حقه متعين أي لا يجوز له أن يصوم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في سفر وكان الحر شديد يومها وشق على الناس الصوم، فكانوا ينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بماء فشرب منه والناس ينظرون، فحينئذ شرب من شرب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما لم يزالوا على صيامه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال أولئك العصاة أولئك من العصاة. ولا يطلق اسم العاصي على إنسان إلا إذا ترك واجبا أو فعل محرما. إذن إذا كان الصوم في السفر يشق على الإنسان فإن الفطر يتعين عليه لهذا الحديث. وللرخصة الموجودة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي له أيام مغايرة يقضيها بعد أن يرجع إن كان مسافرا أو يشفى إن كان مريضا. ثم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه أي يستطيعونه يعني عندهم قدرة على الصيام، هنا قال تعالى فدية طعام مسكين، لأنه في أول الأمر جاء في حديث الصحيحين حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان في أول الأمر عندما شرع الصوم كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ثم يفتدي. في أول ما فرض الصوم كان الإنسان مخير إما أن يصوم وإما أن يفطر، لكن إذا أفطر لابد أن يفتدي، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فكان الصيام أفضل. لكن الإنسان كان مخير، يعني إن شاء صام ولا يفدي وإن شاء أفطر ثم افتدى، يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. هكذا كان الصوم في أول الإسلام. ثم لما جاءت الآية الأخرى التي نسخ فيها الله عز وجل هذا الحكم، وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، صار الصوم واجبا على كل أحد إلا من كان عاجزا أو مسافرا. أما ذلك التخير فقد زال لما نزلت هذه الآية التي نسخت الأولى، لأن القرآن ينسخ بعضه بعضا. فكان في أول الإسلام الذين يستطيعون الصوم يقدر على الصوم، بدليل أن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم، هذا فيه دليل على أنهم كانوا يستطيعون الصوم ويقدرون على الصوم، لكن كانوا مخيرين إن شاء أن يصوموا وإن شاء أن يفطر. لكن بعض أهل العلم قال في قوله وعلى الذين يطيقونه أي يطوقونه، يعني يتكلفونه، يعني يبلغ منهم الصوم طاقة منهم إلى أن يشق عليهم، هذا قول قال به بعض أهل العلم. وبعضهم قالوا على الذين يطيقونه هذا فيه حذف، والمعنى أن على الذين لا يطيقونه أي لا يستطيعونه، لكن هذا التفسير ضعيف لأنه يقتضي تفسير المثبت بالنافي، وتفسير الشيء بضده لا يستقيم كما قال العلماء. لكن الوجه الأول له معنى، يعني على وعلى الذين يطيقونه أي يجدون فيه مشقة. ولهذا عبد الله بن عباس كان يقول أن هذه الآية ليست من سخ، على الذين يطيقونه يعني يتكلفونه يجدون فيه مشقة. قال هو الشيخ الكبير العجوز، هؤلاء لا يستطيعون. ولهذا قال العلماء في أن الشيخ الكبير الهارب العاجز عن الصوم لا يرجى برؤه وشفاؤه، هذا عليه أن يفطر وأن يفدي عن كل يوم أطعمه مسكين. لكن القول الأول أصح، لأن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان هذا في أول الإسلام، كان الرجل مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ثم يطعم. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الفدية هي ما يفتدي به وهو الطعام، والطعام هنا أطلقه الله عز وجل ولم يبين قدره وجنسه، لكن المعروف من السنة أن للإنسان طرقا كثيرة في هذا الافتداء، كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه إذا أفطر مثلا 30 يوما أو شهرا كاملا، يأتي ب30 مسكين يهيئ لهم جفنة من طعام ثم يأكلون، فيكون هذا نوع من الإطعام. والإطعام قد يكون أيضا بتقديم نوع من الغذاء أو الطعام كالبر، يعني كالدقيق، أو هذه المأكولات التي يدخرونها الناس، الإنسان يعطي منها نصف صاع، نصف صاع، الصاع إذا كان 3 كيلو يعني يكفيه كيلو ورطل أو كيلو، هذا يكون عن كل يوم مسكين، هذه الفدية مقدر بهذا. ولا يشترط التمليك، يعني بعض أهل العلم قال لابد من التمليك، يعني أن تعطيه هذا الطعام وتملكه إياه، بعضهم قال لا يشترط، إما أن تملكه وإما أن تصنع له غذاء أو عشاء، قد يكون هذا في رمضان وقد يكون بعد رمضان وقد يكون حتى قبل رمضان. فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين هذا يفهم منه أن هذه فدية تكون للشهر كاملا وليس كذلك، يعني عن كل يوم يفطره يطعم مسكين، عن كل يوم يفطره يطعم مسكين، بدليل القراءة الأخرى، لأنه في قراءة أخرى فدية طعام مساكين، وهذا يقتضي أنه إذا أفطر يفدي عن كل يوم أفطره مسكينا، فإذا أفطر 30 يوما يفطر 30 مسكين. هل ينبغي أو هل يجب أن يكون هؤلاء المساكين يعني بمثل عدد الأيام التي أفطرها؟ لا، لا يلزم ذلك، يعني لو أطعم كل مسكين في أيام متتالية يطعمه اليوم ويطعمه غدا أجزأه ذلك، لأن العدد المطلوب هذا في كفارة اليمين. هنا قال الله عز وجل فإطعام 10 مساكين، هنا لابد من استيفاء العدد 10 مساكين، ولهذا في كفارة اليمين من كان قادرا على الإطعام فإنه يطعم 10 مساكين، لابد أن يستوفي العدد. لكن في الافتداء الذي يكون في رمضان خاصة لمن يعجز عن الصوم، فإنه يستطيع أن يطعم 1 أو 2 أو 3 طيلة الشهر، لأنه اليوم الذي يفطر فيه فإنه يفدي فيه. طعام مسكين المسكين هو الفقير، المسكين هو الفقير، وإن كان العلماء فرقوا بينهم، لأن هذه من الكلمات التي يقول العلماء إذا اجتمع افترق، يعني اجتمع في سياق يفترقان في المعنى، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر المسكين لوحده فيدخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير يدخل فيه المسكين، لكن إذا جاء في السياق الفقير والمسكين فإن الفقير شيء والمسكين شيء، المسكين أحسن حال من الفقير. ولهذا لما قال الله عز وجل عن الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ بالأحوج. الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية السنة، يعني حتى نصف تاع السنة ما عندوش كفاية، والمسكين أحسن حال منه، يجد أكثر من، يجد كفاية لكن لا تكفيه لسنة، يعني عنده أكثر من نصف السنة، والفقير دون ذلك. لكن إذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. فهنا قول عز وجل فدية طعام مسكين، المقصود بالمسكين هنا الفقير المعروف. ثم قال الله عز وجل وأن تصوموا فمن تطوع خيرا، من تطوع خيرا أي تطوع بالفدية، هذا كان في أول الإسلام، فهو خير له، يعني خير له عند الله عز وجل. وخير هنا ليس للتفضيل، بمعنى إذا قام بهذا الفعل وافتدى لا يكون عاصيا، بل قام بهذا الفعل يريد الخير، أو قام به على وجه، على وجه خير، فهو خير له عند الله عز وجل، مأجور عند الله تبارك وتعالى. قال ومن تطوع خيرا فهو خير له، لكن قال بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم، فكان الصوم في أول الإسلام أفضل من الإطعام، لأن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم، خير هنا للتفضيل، يعني أفضل من أن لا تصوموا، ولو أنكم أفطرتم جاز لكم، لكن لو تصوموا يكون أفضل. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يقول الله عز وجل هنا شهر رمضان، الشهر هو المدة التي تكون بين الهلالين، سمي بذلك لاشتهاره، لأنه يصير مشهورا عند الناس، لهذا يقال له شهر. واختلف أهل العلم هل المراد بالشهر ما أهل في الأفق وإن لم يراه الناس، أم أنه الذي يراه الناس ويشتهر؟ الصواب هو الثاني، لأن نحن لو ظهر الهلال ولم نراه لا نكون يعني مكلفين بأن نصوم، لكن إذا رؤي الهلال رآه واحد ثم يشتهر بين الناس هذا هو الشهر، سمي شهر لذلك، سمي شهر لذلك، يعني لابد أن يشتهر وأن يراه الناس وأن يتبين وأن يتضح له. اللهم إلا إن يكون مانعا من رؤيته كغيم ونحوه مثلا، هنا جاء الشارع ليبين أنه إذا لم يستطع الناس رؤية الهلال فإنهم يكملون عدة شعبان، يكملون عدة شعبان يعني 30 يوما من شعبان، ويعرفون أن ما بعد 30 يوما يكون حتما هو الأول من رمضان. يقول الله عز وجل شهر رمضان، لماذا ذكر شهر رمضان؟ لأن الله عز وجل فرض فيه الصيام، قال شهر رمضان. رمضان شهر الثامن من الشهور القمرية، فرض الله عز وجل فيه الصوم، وقال العلماء أن سبب تسميته برمضان لأنه مشتق من الرمل، من الرمل وهو الاحتراق، سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، هذا معنى. وقال بعض أهل العلم ولعل هذا الأصح أنه سمي برمضان لأنه وافق عند تسمية العرب للشهور يوم الحر فسموه رمضان، وهذا صحيح لأن هذه الشهور إنما عرفت بأسمائها قبل الإسلام، يعني ليس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق هذه الأسماء على هذه الشهور، وإنما كانت قبل الإسلام. فالعرب لما كانت تسمي الشهور صادف يوم الحر أن سموه رمضان من شدة الحرق وشدة الرمض، سمي شهر رمضان. الله عز وجل ذكر أن لهذا الشهر العظيم فضائل وبركات، من أعظم فضائل هذا الشهر إنزال القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، كلام الله الذي تعبدنا بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، المحفوظ في الصدور، المكتوب في السطور، هذا الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، هذا الذي لا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن قرأه أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. من فضائل هذا الشهر الكريم إنزال القرآن فيه، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزل أي أنزل من الله عز وجل، إذن هذا يدل على أن القرآن كلام الله لأنه قال أنزل، والإنزال لا يكون إلا من فوق، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع على العرش مستوي سبحانه وتعالى، إذن هذا القرآن نزل من عنده، وهذا فيه ردع للذين يقول أن القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن منزل، ولهذا كلما يأتي ذكر القرآن يأتي فيه لفظ التنزيل مقترن به، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيأتي كثيرا عندما يذكر القرآن يأتي لفظ الإنزال معه ليفيد أن هذا القرآن من الله عز وجل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا التبليغ والبلاغ والعمل به وقراءته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هو كلام الله يعني مصدر كالغفران والشكران، وهل كما قال العلماء هو اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ قد يكون هذا وذاك، فالقرآن بمعنى المقروء، إذا قلنا القرآن مقروء لأن الناس تقرأ حروفه، تتلو كلماته وتتلو حروفه، إذن فهو مقروء، ويقال أنه قارئ، إذا قلنا بأنه قارئ باسم الفاعل هذا يعني أنه جامع، والجامع ما معنى؟ أنه جامع لسائر الكتب التي كانت قبله، لأن جميع الكتب التي كانت قبل القرآن نسق هذا القرآن جمعت فيه، أو أنه جامع لخير الدنيا والآخرة، إذن فسواء قلنا أن القرآن اسم فاعل أو مفعول هو بمعنى واحد، إذن هو القرآن مقروء وهذا واضح، ونقول أنه قارئ لأنه جامع لخير الدنيا والآخرة أو جامع لما كان في الكتب التي سبقت. هنا يشكل شيء في هذه الآية، قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن الألف واللام هنا اختلف أهل العلم فيها، هل هي للجنس أم هي للعموم؟ إذا قلنا هي للجنس بمعنى أن الله عز وجل أنزل بعض القرآن في شهر رمضان، لأنه لا يمكن أن نقول أنها للعموم، لأن لو قلنا أنها للعموم يفهم منه أن القرآن نزل كله في رمضان، وهذا صحيح أو لا؟ ليس بصحيح، لأن القرآن منه ما نزل في شوال ومنه ما نزل في ذي القعدة، نزل في سائر العام، لكن إذا اعتبرنا دليلا آخر قد يزيل هذا الإشكال، وهو الأثر المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم صححه، والصحيح أن هذا الأثر صحيح، وهو أن قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي أنزل فيه جميع القرآن، لأن القرآن نزل على مرحلتين، نزل من عند الله عز وجل إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، وهذا نزل في ليلة واحدة هي ليلة القدر، وهو معنى قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم نزل في ظرف 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أي منجما على حسب الحوادث والمناسبات والأسباب. وبعض العلماء قال أن الألف واللام هنا ليست للعموم وإنما هي للجنس، بمعنى أن بعض القرآن نزل في شهر رمضان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول آيات القرآن التي نزلت عليه وهي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت عليه في شهر رمضان، فقوله شهر رمضان الذي أنزل به القرآن أي بعض القرآن أو الآيات الأولى من القرآن نزلت في شهر رمضان، وسواء كان هذا أو ذاك فإن المعنى يبقى قائما، لأن الله عز وجل أنزل القرآن، إما أن نقول أنزله جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان هذا في رمضان، أو أن أول ما نزل من القرآن نزل عليه وسلم في رمضان وهو في غار حراء. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن الذي أنزله هو الله عز وجل، قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس، هدى للناس أي هداية للناس، أو يقال أنزله الله تعالى هاديا للناس، ولا شك أنه أي هذا القرآن فيه هدى للناس، ولم يقل هدى للمؤمنين، قال هدى للناس، والناس يعني جميع البشر يشمل الكافر والمؤمن. لكن الله عز وجل قال في بعض الآيات قال هدى للمتقين، قال هنا القرآن هدى للمتقين، لم يقل هدى للناس، لكن هنا قال هدى للناس، أي فيه هداية لجميع الناس. إذا أراد الناس الهداية في دينهم ودنياهم وآخرتهم فعليهم بالقرآن، لأن الله عز وجل كل ما يصلح بحياة البشر ذكره في هذا القرآن، فهو هادي لهم للخيرات، وهادي لهم إلى مسالك النجاة والفوز والفلاح، فهو هادي لهم. لكن المقصود بالهدى هنا الهداية العلمية والعملية، فهو للكفار هداية علمية، لأن الله عز وجل بيّن لهم، قال لهم في القرآن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أمرهم ونهاهم وحذرهم ورغبهم ورهبهم وأقام عليهم الحجة والدليل والبرهان، إذن فهو هداية علمية للكفار، ولهذا قال هدى للناس، الهداية العلمية للكفار، ولكن هو للمؤمنين هداية عملية، أي أنهم علموا بما فيه ثم اتبعوه. ولهذا الإنسان أحيانا يحصل له هذا النوع من الهداية، وأحيانا يحصل له هذا النوع من الهداية. فالهداية الكاملة التامة هي هذه الهداية، الهداية العملية، الهداية هداية التوفيق وليست هداية الإرشاد. ولهذا العلماء إذا تكلموا عن الهداية قسموها إلى قسمين، قالوا هناك هداية البيان والإرشاد والإعلام والتعليم، وهناك هداية التوفيق. هداية الإرشاد والتعليم هذه يملكها كل أحد، قال الله عز وجل للنبي الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، فأنت تهدي الناس أي تعلم الناس، لكن هل تستطيع أن تقود الناس وتجبرهم على هذا الهدى وعلى هذا؟ هذه الهداية لا يملكها أحد، هذه الهداية هي لله عز وجل، وهي التي نفاها عن رسوله عليه الصلاة والسلام، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية عمه أبي طالب لما اختار الكفر، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهديه، لكن لما لم يستطع قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق هي لله عز وجل، لكن القرآن الله عز وجل قال هو هداية للناس، يعني من أراد أن يهتدي فيه الهدى، إذن هو هدى للناس أي هدى للكفار الهداية العلمية، وهدى للمؤمنين الهداية العملية. قال هدى للناس وبينات من الهدى، بينات بمعنى واضحات، هذه صفة، صفة للهدى، أي هذا الهدى كله بين ظاهر، دلائل واضحات، كل ما جاء في القرآن ينبئ عن وعن عدل أحكامه، بينات من الهدى. هذه الهداية التي في القرآن كلها واضحة، تقوم على أدلة، على براهين ساطعة، حجج بينة، لا غموض فيها، لا لبسة، لا إهام. وهكذا كل من هداه الله سبحانه وتعالى إلى فهم القرآن وتدبر القرآن يجد هذه البينات. هذه البينات ليست فقط يعني في الأدلة بحيث يظهر له الدليل ويقتنع به، بل حتى وهو يقلب عينيه في هذا الأفق، في هذا الملكوت، في هذا الكون، يجد كل ما يخبر الله عز وجل عنه في القرآن إلا وله معالم وشواهد تدل على صدق ما جاء في القرآن الكريم. هل سمعنا اليوم في هذه العلوم التي نسمع الآن عنها، الاختراعات، الاكتشافات اليوم الموجودة في العالم، هل نجد فيها ما يناقض شيئا في كتاب الله عز وجل؟ بل بالعكس، أنت كلما تدقق النظر وتؤمن وتعيد النظر تجد أن كل هذه الاختراعات تجد أن لها أصلا في كتاب الله عز وجل يدل عليها، يؤيدها ولا يناقضها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، بينات من الهدى والفرقان. ثم وصف الله عز وجل هذا القرآن بأن فيه فرقان، والفرقان ما معناه؟ الذي يفرق، القرآن يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النافع والضار، لا تجد كتابا يعطي لك هذه الفروق ويكون فرقانا بحق. ولهذا من أسماء القرآن الفرقان، قال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، فسمي القرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الضار وبين النافع وبين الحسن وبين القبيح، بينات من الهدى والفرقان. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولعل الحديث يطول ويطول، في تفسير هذه الآيات، وهي في الحقيقة ينبغي أن تستغرق مجالس ومجالس، ولكن هذا الذي ذكرناه لكم قد تكون فيه كفاية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر الكريم أعمارا مديدة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على أحسن ما أمر الله عز وجل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإننا نشكر الشيخ جزاه الله خيرا على هذه الكلمة وعلى هذه المحاضرة القيمة والنافعة، كيف لا، وإن الشيخ جمع فيها بين علوم كثيرة كما سمعتم، بين علم التفسير والفقه والحديث، فجاءت نافعة في بابها وقيمة في موضوعها، وفيها بعض من المسائل والأحكام والفقه المتعلق بشهر رمضان المبارك من خلال هذه الآيات الكريمة التي ذكر الله عز وجل فيها معظم أحكام هذا الشهر ومعظم أحكام الصيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة من قالها ومن سمعها ومن شهدها، وأن يوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ونجدد الشكر مرة أخرى لشيخنا الفاضل الذي سمح لنا بشيء من وقته وسمح لإخوانه بهذه الفرصة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن لا تكون الأخيرة، وأن يكون هناك لقاءات أخرى في المستقبل بمن الله عز وجل وكرمه. وفي هذه المناسبة نشكر مرة أخرى كل من ساعد وكل من أسهم في إقامة هذه الدورة وإنجاحها، وكل من كان له يعني جهد وعمل ولو بدعوة وتشجيع لإخوانه في إقامة مثل هذه الأعمال التي فيها نفع وفائدة لكل المصلين وكل الإخوان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأعمال أخرى مثل هذه الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يبلغنا هذا الشهر الفضيل لنحقق فيه الصيام والقيام، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.